موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها موجبات الغسل ويحد. فالغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، وللغسل أسباب. هنذكر في كل مرة سبب من هذه الأسباب. أول هذه الأسباب هو خروج المني من مخرجه، سواء من رجل أو امرأة. ويشترط أن يكون خروج المني دفقا بلذة، دفقا بلذة، يعني لابد أن يخرج المني بدفق، يعني باندفاع، بلذة، بحيث أنه يجد لذة، يجد لذة. وإلا كانت هذه حالة مرضية، فعند ذلك سيكون له حكم آخر، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. حديث صحيح رواه أبو داود. ما لم يكن نائما ونحوه، ده تنبيه، ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يشعر به، يعني قد لا يشعر بخروج المني، فلا تشترط اللذة عند ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء، بغض النظر بقى في حل احتلام، في شعر بلذة أو دفق، لا، مش شرط يشعر بهذه الأشياء. لماذا؟ لأنه في النوم الإنسان قد لا يشعر. وهذا كله مجمع عليه، والحمد لله رب العالمين.